له غاية غرض وله أبواب تحقق هذه الغاية. أنتم معي وتصبوا فيها، وكذلك علم المعاني. فهذا علم المعاني معناه أبوابه كما قلنا ست، أبواب علم المعاني ست. الباب الأول الخبر والجميل، وهذا الباب فيه مباحث كثيرة كثيرة سنراها، فيه مسائل كثيرة مفيدة جدا في كلامنا هذا الذي نحن فيه. اختلاف صورة الكلام تتغير باختلاف حال المخاطب. أنتم معي؟ فيقولون الباب الأول الخبر والإنشاء. انتبه، أي كلام يتكلم به لا يخرج عن هذين، إما أن يكون خبرا أو أن يكون إنشاء. أنتم معي أخوان؟ إما أن يكون خبرا أو أن يكون إنشاء. فيقولون الكلام نوعان، كلام خبري وكلام إنشاء، أو يقولون خبر وإنشاء. لا بأس. الكلام الخبري يقولون هو الذي يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. فلان أخبرك بأن فلانا مات، قال لك لقد مات زيد، قد يكون صادق ممكن، وقد يكون هذا هو الكلام الخبري. والصدق الكلام يكون صادقا إذا كان موافقا للحقيقة للواقع، ويكون كذبا إذا كان مخالفا للواقع. ما هو الواضح؟ فيقولون الكلام الخبري هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. قلت وصدقه يكون بموافقته للواقع، وكذبه مخالفته للواقع. والكلام الإنشائي العكس تماما، هو الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. لا يمكن أن تقول لصاحبه إنك صادق أو إنك كاذب، لأنه أصلا لا مجال للصدق أو الكذب فيه. عندما أقول لك اكتب، هل تقول لي أنت صادق؟ لا. أو أنت تكذب؟ لا دخل للصدق أو الكذب في هذا الأمر. تمام؟ كذلك النهي، لا تتكلم، أيضا نفس الشيء. كذلك الاستفهام، هل سافر زيد؟ أنا لا أنتظر أن تقول لي أنت صادق، أنا أنتظر الإجابة، لأن هذا أصلا لا دخول للصدق أو الكذب فيه. واضح هذا الكلام؟ هذا بداية وسنكمل. لو تعيد لنا شيخ فصاحة الكلام شرطا في بلاغته، تبين المعنى بالأمثلة أكثر. ماذا؟ فصاحة الكلام شرط في بلاغته. الفصاحة البلاغة، الفصاحة شرط في بلاغة الكلام. توضح لنا هذا المعنى. نعم نعم، نحن قلنا الكلام البليغ له شرط. الأول أن يكون مناسبا لحال المخاطب أو للمقام، والأمر الثاني أن تتوفر فيه شروط الفصاحة. فإذا كان أحد الأمرين وحده فهذا ليس بليغا. يعني إذا كان الكلام مناسبا لكن فقد شروط الفصاحة التي عرفناها فهو ليس بليغا. يعني فلان تكلم بكلام مناسب لعقل المخاطب، أو مناسب للمقام، هو في مقام فرح وتكلم عن شيء يناسب هذا، لكن كلماته مثلا فيها غرابة، فيها تنافر، فيها تعقيد، نقول لا، هذا ليس كلاما بليغا. الشرط الأول فقط موجود مناسب، لكن الشرط الثاني هو عدم الفصاحة للصدق. جميل. وكذلك لو كان الكلام فصيح، كلام فصيح فيه شروط الفصاحة لكن ليس مناسبا، هذا أيضا لا يقال عنه. لذلك نقول الفصاحة شرط في البلاغة، حتى نقول عنه بليغ لابد أن يكون أيضا فصيح، لكن قد يكون فصيحا فقط وليس بليغا. إذا كان المتكلم يتدعب في الكلام، هل يسمى هذا فصيحا؟ لا، هذا يقال عن، نتكلم عن المتكلم الآن. إذا كان هذا لعيب خلقي فيه، هذا شيء يعني لا يملكه. تمام. لكن إذا كان يعني هو لا يحسن أن يتكلم، لا يحسن أن يعبر، نقول هو ليس فصيح. أنت معي؟ يعني نحن قلنا قبل قليل فصاحة المتكلم ملكة يستطيع التعبير عن أي شيء بكلام واضح. طب هو أصلا لا يكمل الجمل كما تحدثت عن مستهدين هذا. أنتم معي؟ فهذا لا يقال عنه رجل فصيح، لا يقال عنه رجل فصيح. وبالتالي أيضا كلامه أيضا ما دام ليس واضحا، فهو أيضا ليس بالفصيح. تمام؟ لأن الكلام لا ينفك عن المتكلم، المتكلم لا يحسن أن يتكلم، إذن الكلام ليس واضح، أليس كذلك؟ ونحن قلنا الكلام الفصيح عموما يعني بمجموع هذه الشروط هو الواضح يعني. تمام؟ ما نحن نقول الإرادة، نقول هنا الفعل هنا أراد. جميل. حتى أنا لا أستطيع أن أتكلم بكلام يعني لست متأكدا منه، لكن أنا أتكلم هنا عن ماذا؟ حتى أنا أقول الآن أنا أتكلم عن الفعل ماذا؟ أراد ليس فعل. أنت معي؟ فعل الله الشر لا تسألني فيه، سل أحدا من علماء العقيدة، تمام؟ لكن أراد نعم، لا يقع شيء في كون الله إلا بمراد الله. هل يقع غير ما يريد؟ لا يكون إلا ما يريد. لكن فعل، فعل الله الشر، هذا الله أعلم. أنت معي؟ أنا لست يعني أهلا لأن أتكلم في هذا، ورثنا في هذا المجال، وهذا نعم ليس في هذا المجال، تمام؟ خلاص يا فاي صورنا، من يصور صور، ها نحذف.